الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، موضوعنا موضوع عظيم، والكلام فيه كما يقال ذو شجون، هو موضوع شيق. وهذا الموضوع هو دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدلائل الواضحة والعلامات التي لا خفاء فيها، علامات تدل دلالة صريحة صحيحة على نبوته صلى الله عليه وسلم. ولأهمية هذا الموضوع، فقد اعتنى به أهل العلم فأفردوه بالتصنيف، وألفوا فيه كتبا، وجمعوا فيه دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. جمع فيه العلماء في الزمن القديم وفي الزمن الحديث. فمن أولئك الذين صنفوا في هذا الباب وأفردوه بالتصنيف الإمام الفريابي رحمه الله تعالى، وأبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، له كتاب كبير توسع فيه رحمه الله تعالى وأطنب وذكر الأدلة المتنوعة على دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعتنى به شيخنا الإمام المحقق أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى رحمة الأبرار، وقد صنف فيه مصنفا مفيدا على طريقته في التحري والتحقيق والتدقيق. فهذا الموضوع قد يغفل عنه كثير من الناس، وكثير من الناس ربما اطلاعه في هذا الباب اطلاع يسير، وهذه غفلة لا ينبغي للإنسان أن يغفل مثل هذه الغفلة، بل يطالع ويقرأ ما ورد في هذا الباب وفي غيره عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإننا في عصر توجه كثير من الناس إلى الشبكة العالمية بالمطالعة والكتابة والقراءة، أو إلى الإعلام المسموع أو المقروء أو المرئي، الذي أكثر ما يبث فيه كذب وتدجيل وتمويه على الناس، وإن كان فيه حق فهو يسير جدا. فينبغي أن نعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة ومدارسة وحفظا واطلاعا، لأنه لا يتم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم بأحواله وسيرته عليه الصلاة والسلام. ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ومن أعظمها وأظهرها القرآن العظيم، الذي جعله الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية، وهو كتاب لا ريب فيه، لا شك ولا باطل، كما قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه، تحدى الله سبحانه وتعالى، لا ريب فيه، هدى للمتقين. ولهذا ما من كتاب صنف وألف من قبل البشر إلا وتجد فيه الخلل أو النقص أو الزيادة في غير موضعها أو نحو ذلك مما لا يسلم منه البشر. أما كتاب الله عز وجل فهو كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين، وتحدى الله عز وجل به فصحاء العرب أهل الفصاحة والبلاغة، أعلم الناس بالكلام نثرا وشعرا، وأعلم الناس بالكهانة والسحر ونحو ذلك، فتحداهم الله عز وجل بهذا القرآن العظيم أن يأتوا بعشر صور مفتريات، وأن يأتوا بمثل هذا القرآن. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، يعين الإنس الجن ويعين الجن الإنس، يأتي أذكياؤهم وفصحاؤهم وبلغاؤهم وشعراؤهم، ويأتي أساتذتهم ويتشاوروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثل، معجزة. وكان العرب الواحد منهم يلقي قصيدة عصماء ارتجالا من 100 بيت، من 200 بيت، لعلمهم بتصاريف الكلام ولبلاغتهم، ومن بلاغتهم علقت بعض القصائد في الكعبة. ظهر عجزهم ونقصهم حين تحداهم الله عز وجل، بل تحداهم الله سبحانه وتعالى بسورة واحدة، بسورة واحدة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تأمل هذا التحدي لفصحاء العرب ولبلغاء العرب ولغيرهم كذلك بسورة واحدة. وتعلمون أن أقصر سورة وأقل سورة بعدد الآي سورة هي من 3 آيات، والله سبحانه وتعالى يتحداهم هنا: قل إن كنتم في ريب، أي في شك وتردد أنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأتوا بسورة. إن كنتم تقولون أنه كلام بشر وأنه ألقاه إليه رجل أعجمي أو من كلام السحرة أو الكهنة أو غيرهم، فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين في دعواكم، وادعوا شهداءكم من دون الله، نظراءكم، بلغاءكم، فصحاءكم عجزوا. فهي من أعظم المعجزات كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال مشركا إلى المدينة وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا، قال فسمعته يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال: كاد قلبي أن يطير، لأنه القسمة ثلاثية، إما أن يخلق من غير شيء هملا وسدا، وهذا تنكره الفطر، أن يخلق الإنسان من غير شيء أي ليس هناك خالق له، يوجد صدفة، يوجد من غير موجد ويخلق من غير خالق، هذا تنكره الفطر وترده العقول السليمة والفطر السليمة. ولهذا الأعرابي كان يسأل: كيف عرفت ربك؟ أو بما عرفت ربك؟ فيقول: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على السميع البصير؟ فالله سبحانه وتعالى خلق العباد، وهذا مركوز في فطر العباد. ولما جاءت طائفة من الملاحدة يناظرون أبا حنيفة رحمه الله تعالى في وجود الله، قالوا: هل رأيت ربك؟ قال: لا. قالوا: هل لمست ربك؟ قال: لا. قالوا: هل شممت ربك؟ قال: لا. قالوا: هل ذقت ربك؟ قال: لا. قالوا: هل سمعت كلام ربك مباشرة؟ فكل يقول: لا. فقال: كيف تعبد وتؤمن بوجود من لم تره ولم تسمعه ولم تلمسه ولم تذقه ولم تشمه؟ قال: دعوني فإني أفكر في أمر عظيم. قال: وما هو؟ قال: أفكر في سفينة محملة بالبضائع ومحملة بالناس، وجاءت إلى شاطئ دجلة وأفرغت ما فيها من البضائع ومن الناس، وليس هناك قائد يقودها. قالوا: أنت مجنون، سفينة تخوض البحر الخضم وتشق المياه العميقة ولا قائد يقودها؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع ولا خالق لها ولا موجد لها، وهذه المخلوقات من بني آدم والحيوانات والأشجار ولا موجد لها؟ فقالوا: صدقت. فيقول الله في هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء؟ هذا أمر ممتنع. أم هم الخالقون لأنفسهم؟ وهذا كذلك أمر ممتنع. كل يعلم أنه لم يخلق نفسه، فلم يبق إلا احتمال ثالث، وهو أن هناك خالق، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كاد قلبي أن يطير. كلام الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويذكر المفسرون عند قوله عز وجل في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ذكروا في تفسيرها أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان من فصحاء العرب ومن كبار قريش. قيل أنه دخل يوما على أبي بكر فسمع قراءة أبي بكر لكلام الله عز وجل فأعجب به، وقيل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتسامعت قريش وقالوا: لو صبئ الوليد لصبأت قريش كلها. فأخبروا أبا جهل بذلك، قال: لا عليكم، هو علي. فذهب إليه وقال: يا وليد، إن قومك جمعوا لك صدقات أموالهم. قال: ولم؟ وقد علموا أني أكثرهم مالا. قالوا: لأنك دخلت على أبي بكر تطلب منه مالا، وقيل دخلت على ابن أبي كبشة، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، تتعرض لما عنده من المال. قال: أو قد قالوا؟ قال: نعم. في بعض الروايات قال له: قل في كلامي الكلام الذي يأتي به محمد كلاما. قال: ماذا أقول فيه؟ ماذا أقول فيه؟ والله إن لكلامه لحلاوة، وإن لعليه لطلاوة، وإن لأعلاه لمعذق وإن لأسفله لمورق وإنه ليحطم ما تحته وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فقال له أبو جهل إن هذا الكلام لا يرضي قومك بل قل فيه. قال ماذا أقول فيه؟ والله إني لأعلمكم بشعر العرب ما هو بشعر، وأعلمكم بالسحر والكهانة ما هو بكلامي أو دندنة السحرة والكهان. قالوا لابد أن تقول فيه. فجعل يفكر ماذا يقول فيه حتى عبس وجهه، ثم قال إن هو إلا سحر يؤثر، إن هو إلا قول البشر، وهو يعلم الكذاب أنه ما هو قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وحيدا وسيبعث وحيدا، ما تنفعه قريش ولا ينفعه قومه، وجعلت له مالا ممدودا، إنعام من الله عز وجل، بسط له في الرزق وأعطاه ما لم يعطي غيره، ومالا ممدودا وبنين شهودا. يقال كان له 10 من الولد، وكانوا لا يسافرون لكثرة أموالهم بخلاف غيرهم، فكانوا يذهبون في رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن، والمسافر في ذلك الوقت يخاف على ماله ويخاف على دمه من قطاع الطريق، يخاف من المفاوز التي تنقطع فيها أعناق الإبل. أما هذا الرجل فبنوه شهود عنده لا يسافرون، لأن الله أنعم عليه وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد كلمة إلى آخر الآيات. فهذا باعتراف المشركين أن القرآن كلام الله عز وجل، وأعجزهم أن يأتوا بمثله. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته كذلك انشقاق القمر، انفلق القمر فلقتين، فلقة عن يمين وفلقة عن شمال، طلبت قريش آية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأوها لا يكذبونه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ففلق القمر فلقتين، فقالت قريش سحر محمد أعيننا، لكن سلوا من يأتيكم من سفر فهل رأوا ما رأينا أم لا، فإن رأوا ما رأينا فهو حق ونؤمن به، وإلا فقد سحر أعيننا. فجاء أناس من سفر جمع ليس بالقليل، فجعلوا يسألونهم ماذا رأيتم ماذا رأيتم، ومما رأوا قالوا رأينا في ليلة كذا أن القمر انشق فلقتين، فقالوا سحر محمد أعين الناس جميعا. وهذا كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. آية من آيات الله عز وجل ومعجزة ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم استجابة الله عز وجل لدعائه في مواطن كثيرة. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيستجيب الله عز وجل دعاءه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة على المنبر، إذ دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، بمعنى حصل لهم قحط وجفاف، فادعوا الله أن يغثنا، فادعوا الله أن يغثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس والله ما في السماء من سحابة، فخرجت سحابة من وراء سلع جبل في المدينة حتى توسطت المدينة فأمطرت، فأمطرت سبتا من الجمعة إلى الجمعة وهي تمطر، سبتا وهي تمطر. فلما كانت الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفعها عنا، انقطعت السبل بكثرة المياه وكثرة الأمطار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وفأوه في مقامه ذلك وكان يشير بإصبعه: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. فقال: فتفرق السحاب حتى صار كالترس على المدينة يمطر ما حول المدينة، وارتفع السحاب من فوق المدينة. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام واستجابة الله عز وجل لدعائه. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في غزوة خيبر، قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاه، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينه، به رمد، فأرسلوا به فجيء به يقاتل. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. بمجرد أن بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه برئ كأن لم يكن به وجع. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قتادة بن النعمان، هذا الصحابي رضي الله عنه كما صح عنه أنه في غزوة أحد ضربت عينه حتى سالت على وجنتيه أو على وجنته، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي على وجنته، فردها النبي صلى الله عليه وسلم في مكانها ودعا لها، فكانت أصح عيني ولم ترمد تلك العين حتى مات بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس من طريق عطاء، قال ابن عباس لعطاء ابن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، يصيبها الصرع فإذا صرعت تكشفت، فادعو الله أن يشفيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله، لكن أدعو لي ألا أتكشف. فدعا الله لها فلم تتكشف بعد. هذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابة الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهو مما يدل على نبوته، من دلائل نبوته. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر ماله وأن يطول عمره: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأكثر ولده. فكثر ماله فكان له من البساتين ما ينتج مرتين في السنة، وكثر ولده حتى بلغ المئة، وطال عمره حتى جاوز المئة. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حين يدعو لهذا الصحابي الجليل. دعا لأبي هريرة رضي الله عنه لما قال: إني يا رسول الله لا أحفظ شيئا، قال: انثر رداءك. قال: فدعا لي ثم قال: اضمم رداءك. قال: فما نسيت شيئا قط. وكان حافظ الصحابة رضي الله عنه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس أن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين، فكان ترجمان القرآن وحاضر الأمة رضي الله عنه كما قال عطاء بن أبي رباح. وهكذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إخباره بالمغيبات فتقع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه سيكون كذا وسيحدث كذا فيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مصارع المشركين يوم بدر. يقول الصحابي: والله لقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصارع القوم. يقول: هنا مصرع أبي جهل، وهنا مصرع ربيع، وهنا مصرع شيبة، وهنا مصرع الوليد، وهنا مصرع فلان، وهنا مصرع فلان. قال: فوالله ما جاوز أحد مصرع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه من دلائل النبوة أنه نبي يوحى إليه. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لما أصيبت قريش بما أصيبت به في غزوة بدر، جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب الجمحي في الحجر، فتذاكروا يوم بدر. وكان عمير بن وهب ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وسبي ابنه في غزوة بدر وهو في ذلك الوقت لا زال في المدينة. فقال عمير بن وهب: والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال لذهبت إلى محمد فقتلته. فاغتنم الفرصة صفوان فقال: أما دينك فعلي، وأما عيالك فهم مع عيالي. فقال: اكتم عني، اكتم عني، لا تخبر أحدا. فذهب وشحد سيفه، بمعنى حده، ثم انطلق إلى المدينة حتى جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل وربط فرسه فرآه عمر، وكان جالسا مع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتذاكرون ما من الله عليهم يوم بدر بالنصر. فقال: هذا عدو الله، عمير بن وهب متوشح سيفه. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: يا رسول الله، هذا عمير بن وهب عدو الله جاء وقد توشح سيفه. فقال: أدخلوه، أدخلوه. قال: فجاءه عمر وأمسكه من ثيابه وقال لجماعة من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلسوا عنده، لا يمسه هذا المشرك بسوء. فدخل عمير بن وهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عم صباحا. فقال: يا عمير، قد أبدلنا الله بخير منها، السلام عليكم تحية أهل الجنة. ثم قال له: يا عمير، ما جاء بك؟ قال: جئت أفادي ابني. قال: وما هذا السيف الذي قد علقته في عنقك؟ كأنه يقول له: الذي يفادي ابنه لا يأتي وقد توشح سيفي. قال: فما هذا السيف الذي علقته في رقبتك؟ قال: أخزاها الله من سيوف ما أغنت عنا شيئا يوم بدر. قال: اصدقني يا عمير. قال: هو ذاك. قال: يا عمير، جلست أنت وصفوان بن أمية يوم كذا في الحجر، وقلت: لولا دين علي وعيال لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا. فقال لك صفوان بن أمية: دينك علي وعيالك في عيالي، والله يا عمير إن الله حائل بينك وبين ما تريد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما سمع هذا أحد غيري وغير صفوان، ما أخبرك بهذا إلا ربك، فقد كنت تخبرنا في مكة بخبر الغيب من خبر الله ونحن نكذب. ثم أسلم عمير بن وهب. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يخبره بما يحصل. وفي ليلة الإسراء والمعراج، لما حصل أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فجاء وأخبر، مر عليه أبو جهل فقال: هل من خبر الليلة؟ قال: نعم. قال: وماذا؟ قال: أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قال: ورجعت الليلة؟ قال: نعم. قال: فاذهب معي إلى قومك وأخبرهم بما أخبرتهم. فأخبره بما أخبر به أبا جهل، قال فجعل القوم يتضاحكون، فقالوا أخبرنا ما هي صفات بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بيت المقدس قبل ذلك، فجلاه الله عز وجل، فجعل يخبرهم به بابا بابا وناحية ناحية. قالوا أما الوصف والله لقد وصفه. قال وأخبركم أني رأيت عيركم بمكان كذا وكذا، وفيها جمل كذا وكذا، جمل أورق. فلما جاءت العير وسألوا أصحابها قالوا نعم، كنا في ليلة كذا في مكان كذا وكذا، وكان فيها بعير كذا وكذا. لكنهم كذبوا مع ما يخبرهم عليه الصلاة والسلام، ومع ما يذكر لهم عليه الصلاة والسلام من الأمور المغيبة التي لا يطلع عليها إلا بإطلاع الله عز وجل وبإخبار الله سبحانه وتعالى له. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح فارس والروم، وفتحت فارس والروم، وأنها ستكون سيؤخذ منها الذهب والفضة، وأخذ منها الذهب والفضة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوم من أصحابه سيركبون البحر، فركب قوم من أصحابه البحر إلى قسطنطينية أو إلى قبرص. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عظيمة حدثت من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة 40 سنة، ثم بعد ذلك يكون ملك عام، فكانت الخلافة الراشدة 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وشيء من خلافة الحسن 40 سنة، ثم بعد ذلك جاء معاوية رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أن تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية، فاجتمع الناس على معاوية فسمي بعام الجماعة. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عمر سيموت شهيدا، وأن عثمان سيموت شهيدا. قد جاء في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد مرة، فارتج أحد فقال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. وكان يوما على تبير، على جبل تبير، فتحركت صخرة وارتج، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فسكن الجبل. وفي حديث أبي موسى دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حوائط الأنصار فيه بئر، فدل النبي صلى الله عليه وسلم رجله في البئر، فجاء أبو موسى فقال اليوم أحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل يهز الباب فقلت من؟ قال أبو بكر. قال مكانك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب فقلت أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. قال فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فجلس على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلست قلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، فإذا برجل يحرك الباب فقلت من؟ قال عمر. قلت مكانك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقلت عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، وبشره بالجنة. فأذنت له وبشرته بالجنة. ثم جئت فإذا رجل يحرك الباب فقلت من؟ قال عثمان. فقلت مكانك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد جلس عن يساري. فقلت عثمان يستأذن، قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. فابتلي عثمان رضي الله عنه كما هو معلوم من السيرة. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. من المغيبات قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة كما في حديث عائشة، لما جاءت فاطمة فسارها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت. فقلت لعائشة لما قام النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة لفاطمة عجبا لك ما رأيت مثل اليوم، ضحكت ثم بكيت. فقالت: لم أكن لأشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتها. قالت: أما لما بكيت فقال إني قريبا أجيب رسول ربي، ولما ضحكت قال إنك أول الناس لحوقا بي من أهلي. فماتت فاطمة بعده بستة أشهر، فكانت أول أهل بيته لحوقا به. وهذا مما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم لنسائه: من منكن تنبحها كلاب الحوأب؟ فكانت عائشة لما كانت في واقعة الجمل على جملها فإذا بكلاب تنبح، قالت: في أي مكان نحن؟ قالوا: في الحوأب، على ماء قالوا له الحوأب. فذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات التي يعلمه الله عز وجل بها أمر كثير لا يكاد يأتي عليه الحصر في مثل هذا المقام. من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام كلام الحيوانات له، وكذلك سجود البعير له عند ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان راعي يرعى خارج المدينة إذ جاء ذئب وسطى على شاة من الشياه، فجاء وأخذها الراعي منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال: تأخذ رزقا ساقه الله إلي. فقال الراعي: وعجبا، ذئب يتكلم بكلام الناس؟ ذئب يتكلم؟ فقال الذئب: أعجب من ذلك، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين في المدينة يخبر بأخبار من سبق. تأمل: ذئب ساق الراعي غنمه ودخل بها المدينة ثم زواها في مكان، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي: قم فأخبر الناس بما أخبرتم. فأخبر الناس بما أخبره عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع النس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، وحتى يكلمه فخذه بما أحدث أهله من بعد. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ورد في قصة الظبية، وهي وردت من حديث أبي سعيد وأم سلمة وأنس وزيد بن أرقم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ظبية وهي مربوطة بباب خيمة، الظبية الغزالة، فقالت: يا رسول الله، الظبية تقول: والحديث حسن يرتقي إلى الحسن وإن كانت أفراده فيها ضعف. فقالت: يا رسول الله، أطلقني أذهب أرضع حشفتين في هذا الجبل ثم أرجع. حشفتين يعني ولدين. قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم أفعل يا رسول الله. الظبية تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. قال: فأطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت تجري حتى مشت إلى الجبل فأرضعت حفشيها ثم جاءت وربطها، فاستيقظ الأعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد. وقال: يا رسول الله، هل لك من حاجة؟ قال: نعم، أن تطلق هذه. فأطلقها فذهبت تجري وهي تقول: أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظبية تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وينكر الملاحدة وأرباب العلوم العصرية ممن يتبجحون بالعلوم العصرية ينكرون نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفي حديث أنس وهو حسن حسنه الهيثم وغيره أن جماعة من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن لنا بعيرا استعصى علينا ونحن نسقي عليه فيكاد الزرع والغرس أن يجف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا. فقام لما قام ودخل النبي عليه الصلاة والسلام الحائط قالوا يا رسول الله إنا نخاف عليك منه فإنه صار كالكلب. صار كالكلب يعني الجمل هائج، صار كالكلب الكلب الكلب المسعور. قال لا علي منه، فإذا هو في طرف الحائط. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي الجمل جاء وسجد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بخطامه ووضعه في مكانه يسني. قال الصحابة يا رسول الله هذه بهائم تسجد لك وهي لا تعقل، ألا نسجد لك نحن؟ قال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند أصحابه فجاء بعير، فسار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، غلام من الأنصار. قال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، تجيعه وتتعبه في العمل. تأمل، هذا بعير يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من هذا الطريق فيه كلام. كذلك الجمادات، كذلك الجمادات. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث، كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، حجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الشجر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليقضي حاجته، وكان يحب أن يستتر بشيء فلم يجد شيئا إلا شجرتين، إحداهما في طرف الوادي والأخرى في الطرف الآخر، فجاء إلى التي عن يمين الوادي وأخذ بغصن منها فجعلت تمشي حتى وضعها في نصف الوادي، ثم أتى إلى الثانية وأخذ بغصن منها وجعلت تخض الأرض حتى أتت إلى أختها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام خلفها ثم قضى حاجة، ثم قال للأولى ارجعي فرجعت وللثانية ارجعي فرجعت. من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي شجر، شجر ينقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جماد يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على جذع، جذع نخل، جذع نخلة كالذي يجلس عليه الشيباء. فجاءت امرأة وفي رواية رجل من الأنصار فقالت يا رسول الله أصنع لك منبرا ترقى عليه تخطب الناس؟ قال إن شئت فافعل. فصنعت له منبر من ثلاث درجات، فلما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يخطب حن الجذع، جعل يبكي كبكاء الصبي جذع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم محتضنه، قال أما إني لو تركته لجعل يبكي إلى يوم القيامة. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله جذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماد، ولا تحنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين. هذا جذع كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فحن وجزع لما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يخطب على المنبر. وهكذا في بركته صلى الله عليه وسلم، من بركته، من دلائل نبوة الشيء الكثير. جابر بن عبد الله في غزوة الخندق قال ثلاثة أيام ما نذوق ذوق، وهم يشتغلون ثلاثة أيام شغل شاق، فرأى برسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، يعرف الجوع من الوجه، فذهب إلى زوجته قال هل عندكم من شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا أطيقه. قالت ما رأيت؟ قالت رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قالت ما معنا إلا داجن، وفي رواية عناق، ومد من طعام أي طحين. العناق معزة صغيرة والمد شيء يسير. قال اذبح الداجن أو العناق واخبز الخبز. قالت ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر معه قليل. فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يساره وقال يا رسول الله طعيم صنعته لك أنت ونفر من أصحابك. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. قال قل لها لا تنزل البرمة حتى آتي، ولا تخبز العجين حتى آتي. البرمة القدر، لحم فيه وماء ويغلي. فقال يا أصحاب الخندق إن جابرا يدعوكم على طعام. أصحاب الخندق كانوا أكثر من 1000 في عناق، فقاموا قال وتقدمتهم فقلت قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الخندق جميعا. فقالت أخبرتهم أي بالطعام؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. فدخل فبصق في البرمة وبصق في العجين، ثم قال ائت بخابزة تخبز معك، كم الطحير حتى تخبز معها، لكن البركة. قال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يفت الخبز ويصب المرق عليه ويدخل بالجماعة ويأكلون ويخرجون والجماعة الآخر. قال فبقيت البرمة كما هي والخبز كما هو، ثم قال اعطي جيرانك منه بركة. وكذلك من بركة الطعام حديث أبي هريرة المخرج البخاري، قال كان بي جوع فجلست في باب المسجد فمر أبو بكر فسألته عن آية وأنا أعلم بها، فقال فأخبرني ولم ينتبه، قلت عسى أن يأخذني إلى بيته يطعمني. ثم مر أبو عمر فسألته عن آية فأخبرنا بها ولم يتفطن وذهب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآني قال أبا هر؟ قلت نعم. قال الحق بنا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال فلحقت به. قال فدخلنا البيت فإذا صحفة من لبن، يعني إناء صغير من لبن، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل هو من أناس من الأنصار. فقال أبا هر اذهب وادعو أهل الصفة، إناء من لبن، وأهل الصفة كانوا 300 ونيف. فقلت في نفسي ما يصنع هذا الشراب في أهل الصفة؟ لو أخذت منه شيئا يسيرا حتى يشتد عودي ثم يأتي أهل الصفة، لكن ما كان بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت فدعوت أهل الصفة، قال فجعلوا يدخلون الواحد ثم الآخر ويشرب الواحد حتى يشبع من ذلك اللبن ويضعه، ثم الثاني والثالث إلى آخره. قال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. فقال اشرب أبا هر. قلت اشرب أنت يا رسول الله. قال اشرب أبا هر. قال فشربت ثم وضعت. قال اشرب فشربت ثم قال اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قلت والله لا أجد له مسلكا، لا أجد له مكانا، إناء صغير. قال فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الباقي وشرب. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكثير الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأرمل الناس، قل زادهم، استشاره بعض الصحابة أن ينحروا شيئا من الإبل، فقال انحروا. فقال عمر يا رسول الله إذا نحروا الإبل قل الظهر، أي المركب، لكن أدعوهم فليجمعوا أزوادهم ثم تدعو عليها بالبركة. قال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بما عندهم من الزاد. كان يأتي هذا بالتمرة وهذا بكسرة الخبز وذاك بالشيء من الشعير، اجتمع شيء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء يسير. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا. قال فكل أخذ وملأ إناء، كل أخذ وملأ إناء بركة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مرة في غزوة فقل الماء ولم يجد ماء ليتوضأ وليشرب، ماء قليل، فجيء بماء في مخضب، إناء من حجر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، جعل الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب القوم وملأوا قربه، ملأوا القرب. وهذا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الدلائل والمعجزات كما قال الإمام الشافعي أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة أو من المعجزات ما لم يعطي نبيا قبله. فقال له رجل قد أعطي نبي الله عيسى إحياء الموتى، فقال الشافعي قد حن جذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حن جذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض أهل الحديث وهو الصرصري في قصيدة الله معناها: إن كان أعطي نبي الله الكريم أنه شق العصا بالعصا البحر فقد تفجر الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أعطي نبي الله داود الريح فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالصبا مسيرة شهر، مسيرة شهر كامل. الصبا اسم للريح عليه الصلاة والسلام. وإن كان نبي الله الخليل أعطي خلة فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك خليل، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع صريف الأقلام، حتى تجاوز نبي الله موسى فبكى نبي الله موسى قال: غلام يأتي بعدي ويكون فوقي أو يتبعه من الأمم أكثر مما يتبعه عليه الصلاة والسلام. فدلائل النبوة كثيرة، ولهذا كان الصحابة يصدقون بمجرد أن يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة حاطب ابن بلتعة لما أرسل كتابا إلى قريش حين تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو قريش، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير، قال: اذهبا إلى مكان كذا وكذا تجدان امرأة ضعينة على بعير ومعها كتاب فأتيان بالكتاب. فذهب علي والزبير حتى وصلا إلى المكان، فلما وصلا إلى المكان قال لها: أعطنا الكتاب. قالت: ما عندي كتاب، ما عندي شيء. قال: والله ما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل الصحابة، والله ما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فأخرجت الكتاب من عقيصتها، جعلته في مكان لا يراه أحد، فدفع الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وذاك الغلام الذي كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فرمي بسهم فقال: هو في النار، هو في النار. قالوا له: هنيئا له الشهادة. قال: هو في النار. شق ذلك على الصحابة فقال: هو في النار بشملة غلها يوم خيبر. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة فجعل الصحابة يذكرون البلاء الحسن حتى ذكروا رجلا أنه أبلى بلاء حسن، قال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فشق ذلك على بعض الصحابة، وكان قد قتل في المشركين قتالا عظيما، فقال أحد الصحابة: والله لأتبعنه، أنظر خبر. فتبعه هذا الصحابي فجعل يقتل، فكثرت به الجراحة، كثرت فيه الجروح، فلم يصبر فجعل ذباب السيف على صدره ثم تحامل عليه حتى خرج من ورائه وقتل نفسه. فجاء الصحابي وقال: أشهد أنك لرسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الذي أخبرتنا أنه في النار فعل كذا وكذا، فعل كذا وكذا. هذا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار فمات في النار، فمات وقتل نفسه. وهكذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء. في غزوة مؤتة قبل أن يأتي الخبر قال عليه الصلاة والسلام: الراية عند جعفر، فأصيب جعفر فأخذها زيد، فأصيب زيد فأخذها عبد الله بن رواحة، فأصيب عبد الله بن رواحة فأخذها سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد. أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فهذا ما تيسر ذكره في هذا المقام من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وهي كما سمعتم كثيرة، ويرجع فيها إلى كتاب شيخنا الإمام المحقق دلائل النبوة، الصحيح المسند من دلائل النبوة. وحري بنا أيها الناس أن نقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجاة لنا ولا عزة لنا إلا إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أمرنا الله عز وجل به في كتابه الكريم، أمرنا بطاعته: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل ربنا سبحانه وتعالى في طاعته الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، وأمرنا أن نأخذ ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير، وحذرنا كذلك ربنا جل وعلا أيما تحذير من عصيانه ومخالفة أمره ومشاقة هديه عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين له طريق الحق، تبين له السنة، يتبين له الصواب، يتبين له الحق واضحا جليا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وحذرنا من مخالفة أمره: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والحذر كل الحذر مما يقوله كثير من الناس أنه حر في دين الله وأنه مخير يختار ما شاء. أهل الإيمان أهل القياد واتباع وطاعة وتسليم وإذعان لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا المقام العظيم: آمنت بالله على مراد الله على ما جاء في كتاب الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب هو التسليم والانقياد، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره. وكما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: رب شبعان ريان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما وجدنا في كتاب الله حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. إياك أن تعارض ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو بقول شيخ أو برواية في مذهب. فهذا الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويقول عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول الجدار. وجاء عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: اتفق أهل العلم على أن من استبانت له سنة فلا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. اتفق أهل العلم سلفا وخلفا الأئمة والعلماء على أن من ظهرت له سنة، من استبانت له سنة فلا يجوز له أن يتركها لقول أحد، أي أن يتركها لقول شيخ أو لقول المذهب أو لعادة أو لما كان عليه الأسلاف والآباء والأجداد. والتمسك، من أراد النجاة فعليه أن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: كانوا يقولون، يعني السلف وهم من علماء السلف، كانوا يقولون التمسك بالسنة نجاة، نجاة من مضلات الأهواء، نجاة من الفتن، نجاة من البدع، نجاة من الضلال، نجاة من الزيغ. التمسك بالسنة نجاة. فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله وتنجوا. تمسكوا بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام كما أمر بذلك في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها، تمسكوا بها تمسكا شديدا، وإياكم أن تتركوها لزعم الزاعمين أن هذا العصر تغيرت فيه النظريات وتغيرت فيه العقول وتغيرت أفكار الناس. لا، دين الله صالح لكل زمان ومكان. إياكم أن تتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. كان ابن عباس يقول: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر هم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، خيرها أبو بكر ثم عمر، ومع ذلك لا يجوز ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه لقول أبي بكر أو لقول عمر. فما ظنكم رحمكم الله بغيرهما ممن هو دونهما فضلا وعلما ودينا. وهذا المروي عن ابن عباس رضي الله عنه لما كان يفتي بالمتعة، بمتعة الحج، وكانوا يقولون له أبو بكر وعمر يقولان بخلاف ما تقول، فإن كان بعض أهل العلم يضعف المروي عن ابن عباس. فتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنجو وتفلح وتصيب الخير كله، فإن الخير الخير في الاتباع والشر في الابتداع والإحداث. فتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات، وإياكم أن تسلكوا سبل الردى. ولهذا يقول الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح. تمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة ويقول ويكرر في خطبه: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويكرر ذلك حتى يكثر سماعه ويطوق أسماع الصحابة رضي الله عنهم يبلغوه عمن بعدهم عليهم رضوان الله، قد بلغوا ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغه. فهكذا رحمكم الله، كونوا خير خلف لخير سلف، كونوا كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما كان أصحابه، وكما كان أئمتنا وأسلافنا كالإمام الشافعي والإمام مالك من قبله والإمام أحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهكذا الأئمة من بعدهم ممن سلك هذا الطريق، فهو طريق مسلوك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وخرج في الصحيحين وفي غيرهما، ورد من حديث معاوية وغيره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة في حديث الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو طريق النجاة، سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وسلوك طريق الصحابة رضي الله عنهم، وسلوك طريق أسلافنا الذي هو طريق الصحابة عليهم رحمة الله. هذا هو النجاة، وهذا هو سبيل المؤمنين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بسلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا كما أمرنا الله عز وجل بالإيمان به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأئمة المؤمنين هم أصحابه رضي الله عنه، ومن تبعهم بإحسان، ومن سلك طريقهم في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، من سلك هذا الطريق الناصع النقي السالم من البدع والضلالات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى والخير، وأن يجنبنا وإياكم الردى والشر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.